ولم يخرج هذا الناس كله ما قال بشر. إذا هذا يبقى على طهوريته وليس مطهر. إذا الغرض من الماء الطاهر هو الذي تغير بالماس الطاهر وتغير اسمه إلى ما هو ماء زهران مرض أي شيء أو لو لم يتغير اسمه لكن صار التغير هذا كثيرا. يعني مثلا جبنا ماء ووضعنا في الظاهر يمازجه لكن صارت ممازجة درجة كبيرة جدا أيضا هذا يصبح ماء آخر. إذا هذا هو القسم. القسم الثاني من الماء الطاهر يسمى طاهر ما رفع بيسيره بيسير الماء حدث. عندك الآن مسألة. المسألة الأولى رفع الحدث والمسألة الثانية الماء البارد. هناك من الطهارة شيء لا يسمى رفع الحدث وهناك من الطهارة هو رفع الحدث. الآن إذا كان الإنسان يتوضأ غسل وجه يجب ثلاث مرات. المرة الأولى اسمها سم غير مباشرة. المرة الأولى اسمها رفع الحدث هذا المرة هذه مفعلين الحدث. المرة الثانية هي رفع الحدث ليس رفع الحدث بل هي طهارة مستحبة زائدة لا ترفع بها. إذا رفع بالماء حدثا وكان هذا الماء يسيرا زاد هذا الماء من الطهورية إلى أن صار طاهرا. طيب إذا ما هو الماء يسير؟ ما ضابط الماء يسير؟ ضابط الماء يسير يعني مثلا نقول هذا الماء قليل في الشرق أو كثير ما نقوله بأهوائنا لأن المسألة مسألة تعبد مسألة صفها عبادة ومسألة العبادة الأصل كيف تعبد نسمع نطيع. ماذا نقول أن هذا ماء كثيرا أو ماء قليلا؟ عندنا حد قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا بلغ الماء كلتين فقيت يعني صار الماء كلتين صار ماء كثيرا. طيب كلتين وش كلتين؟ ما نعرف كلتين. نعم القلتين الآن توازن في زماننا باللتر 220 لترا 220 لتر يعني إذا صار الماء دون 220 يعني 210 200 لتر هذا إذا رفع بيسير إذا رفع به حدث تحول هذا الماء من طهور إلى طهر تحول هذا الماء من طهور إلى طهر. أما إذا كان هذا الماء أكثر من 200 لتر 220 230 240 أكثر من 200 لتر فلا بأس لو فعل به طيب الآن الطشت. الطشت هذا فيه خمسة ماء. أنت حينما تنوم تغرف نورا تغسل به وجهك لا بأس. الآن ما زالت الطهورية منها لا زال الماء طهورا. لماذا؟ لأنك أنت وجهك لم تدخله في البشر إنما أنت غرف بماء ثم غسلت به وجهك. لكن لو جاء دور يدك أردت أن تغسل يدك اليوم وقمت وأدخلت يدك في البشر أدخلت يدك بالكامل ما غرفت مثل الوجه وغسلت به يدك بل قمت بكامل يدك وأدخلت بالماء. إذا دخلت الماء الآن لأنك رفعت الحدث عن يدك داخل هذا القشر يأكلها رأس البشر من طهور الكلام. واضح؟ إذا تحول منهم يا ظاهر أنت أفسدت الماء على نفسك، لا يجوز لك أن تكمل به الطهارة، ولا تستطيع غير أن تزيل به النجاسة. لا يصير أن تكمل الطهارة ولا يزيل نفسك. إذا ما هو الحل؟ الحل أن أنك تروح في وجهك، تروح في يديك، تروح في رجلك. إذا الماء الطاهر هذا الذي ذكرت لك رفع بحدث، وكان هذا الماء يسيرا ما دون 200 متر، إذا فعل به هذا يصير الماء طهورا. طيب ما هو الدليل على ذلك؟ نحن قلنا في الدرس الماضي ثقة تامة أن العلماء والفقهاء لا يذكرون أحكاما بلا دليل، ولكن أنت الآن ينبغي أن تعرف هذه المسألة وتحفظها وتعمل بها حتى يرسخ العلم عندك، لأنك إذا سمعت المعلومة ما عملت بها ما يصح العلم. هدف العلم بالعمل بين أجابة وبين فهم، ثم إذا علمت بها ورسخت في ذهنك بعد ذلك تعرف الدليل وتطلب الدليل فتصبح عرفت المسألة بدليلها، وتصبح بذلك متفقها. ثم مسألة أخيرة أنك تنظر هل هذه المسألة راجعة عندك أو لا، لأن قضية الترجيح هذه نسأل الله لنا أن نقدمها ونفضله، هذه للمجتهدين من أهل العلم، ليس لطلبة العلم بل للمجتهدين. والمجتهد لا يرد بل هو الذي يجتهد نفسه. وهذه مسألة محدودة في أصول الفقه، لكن يعني استطال في هذا استطالا ينبغي أن نستمر بها. إذا الآن أنت عارف الماء الطاهر ينقسم إلى قسمين، القسم الأول ما تغير بما نسجت أي بمخالط طاهر، وصار هذا التغير كثيرا أو زال اسم الماء عنه، ما حكمه؟ لا توضا به ولا تزيل به النجاسة. القسم الثاني من الماء الطاهر هو أن تستخدم أن ترفع الحدث بقليله أي بقليل الماء، فيصبح هذا الماء المستعمل طاهرا ليس طهورا. وحتى تذكر المسألة هذه يعني أحسن تضبطها كلامها، أنت جلل من الليلة وأتي بمشرب فاضي ليس فيه، ثم اغسل وجهك غسلة واحدة واجعل الماء يتقاطع بها الوجه، ثم اغسل يدك تحت السبور واجعل لا تعلم من عندك، اسكب على يدك بدون السبور، اسكب على يدك حتى لا يشرب الماء طهور الذي اسكب على يدك سكبة واحدة واجعل اليد ماءها يتقاطع بهذا الوجه، وافعل المكان الثاني على الوجه. هذا الماء القليل هذا لا يقال حتى لا يقال، وإن غمست يدك بالوضوء في الماء القليل أيضا لا يقال حتى لا يقال. هذه كما ذكرت من المسائل المهمة التي يعني يختلف على بعض الناس وعلى تطبيقها وتعملها. نعم. ثالث نجس يحدث بحال مطلقا الى لضروره، وهو ما تغير بنجاسه في غير محل تطهير او لا قام في غيره وهو يسير، والجاري كالراكب والكثير كل زاد، وهما مئه رطب وسبعه ابطال وسبع رطب دمشقي، واليسير ما دونهما. طيب النجس هو المستقبل قبل خذ الله. قال ما تغير بنجاسة، ما حكمه؟ قال يحرم استعماله مطلقا. هناك الطاهر ماذا قال؟ حكم الطاهر ما قال ما هو؟ لا يرفع الحدث ولا يزيد الخبث. طيب نشربه؟ نعم نشربه. نستعمله؟ نعم نستعمله. هذا ما النجس لا خلاص، لا يرفع الحدث، لا يزيد الخبث، لا يشرب، لا يستعمل، لا يلمس، يحرم استعماله مطلقا الا في حد الضروره. اما غير ذلك فلا يستعمل. قال ما تغير من نجاسه، ما تغير من نجاسه. وهنا بينه وبين الماء الطاهر فرق. الماء الطاهر قال ما تغير بممازج، صح ولا لا؟ طاهر. طيب الماء حتى نحرك عقولنا، الماء لو تغير بطاهر غير ممازج ما يكون؟ ها؟ نعم، لو تغير بطاهر غير مخالف فهو طهور. خلينا نقسم العبث، خلينا نقسم العبث بالكراهه، لكن تغير بمخالف طاهر فما يصبح حكمه طاهر. طيب هنا قال في النجس ان تغير، ما قال ما بمخالف ولا غير مخالف. ماذا نفهم من ذلك؟ نفهم من ذلك انه لو تغير بالنجاسه سواء ذهبت النجاسه في الماء او لم تكن النجاسه في الماء فهو نجس. طيب حتى نعرف متى يصبح الماء نجسا لازم نعرف النجاسه، لان النجاسه ايضا جاء تحديدها في الشرع. يعني مو مجرد اني استنفر الشيء هذا اجعله نجسا، لا، بل النجاسه محدده. هناك اشياء ربما يستنكرها الانسان لكنها ليست نجاسه، مثل المخاطب من الليل والنهار ليس نجاسه، مع النجاسه يستنكره. اذا ما هي النجاسه التي اذا تغير بها الماء سواء خالطها او لم يخالطها ليس لها نجاسه؟ ما هي؟ اكمل. واحد الدم، اذا تغير الماء بدم يصبح نجاسه. اثنين الميتة، إلا الآدمي والسمك وما في حكم صيد البحر والجراد وما لا نفس له سبيل. يعني أي ميتة غير هؤلاء الميتة، يعني لو تغير الماء بميت آدمي هل يصبح الماء ميتا؟ ها؟ لا يجوز. لماذا؟ لأن الآدمي طاهر. لو تغير الماء بميتة سمك، لو تغير الماء بالماء، لماذا؟ لا نسأل سمك. لو تغير في مثلا شاة، إذا كانت الشاة ميتة، إذا ماتت الشاة فتغير بها يعجز منها. إذا هذه النجاسات إذا تغير الماء بها سواء خالطها أو لم يخالطها فهو نجس. ثلاثة الخمر، الخمر نجس. أربعة البول والغائط إلا من الحيوان مأكول اللحم. الإنسان بوله وغائطه نجس، لماذا؟ لأنه لا يؤكل. الشاة بولها وغائطها ما حكمها؟ لأنها، وهكذا. إذا البول والغائط من الحيوانات إلا ما كان مأكول اللحم، مثل الحمام، الشاة، الجمال، إلى آخره. خمسة، فضلات الحيوانات غير الطاهرة. لاحظ، لم أقل لك فضلات الحيوانات غير المأكولة، بل قلت لك غير الطاهرة. لماذا؟ لأن عندنا حيوانات الماء الطاهرة لا تنفع، مثل الهم، الهم لا يؤذي، لكنه لو مثلا شرب من إناء هل يكون هذا إناء نجسا؟ لأن فضلات الدعاء الهم ليس بنجس، لكن قوله غائب ليس نجسا بنجس، لماذا؟ لأنه لا يؤكل. إذا فضلات الحيوانات غير الطاهرة مثل الحمار، فلعاب عرق مني الحمار كل هذا نجس. الحيوانات الطاهرة ما هي؟ هي ما تؤكل وما كان في حجم الهرة أقل، ما تؤكل الحيوانات الطاهرة هي ما تؤكل أو كان في حجم الهرة فأقل من الهرة يكون طاهرا، فتكون غمراته مجبوس. إذا هذه خمس أشياء يتغير فيها الماء صار الماء نجسا. طيب أحوال أو ما نقول أحوال، نقول ما هي أقسام الماء النجس؟ لو واحد يعدها من ما هي أقسام الماء النجس؟ هذا واحد ممتاز. أتيت من الثلاثين جيد، سؤالي واحد من فصل عن محل النجاسة، من فصل عن محل النجاسة. إذن نحن تكلمنا قبل قليل عن الماء الطاهر، صح ولا لا؟ وقلنا من أقسام الماء الطاهر أنه لو رفع الحدث ببقيته يصبح الماء طاهر، ولو أنت ما رأيت فيه أي قدر الحكم. الماء النجس أيضا ينقسم إلى ثلاثة أقسام. القسم الأول من فصل عن محل النجاسة، والثاني ما لاقى النجاسة وصار الماء قليلا، سأجل بشكل. الثالث إذا تغير الماء بالنجاسة في أحد أوصافه بريح أو طعم. ما معنى هذا؟ معنى هذا الكلام أن الماء متى أحكم عليه بالنجاسة؟ إذا وقع النجاسة على هذه الطاولة وأردنا أن نصل الماء صبة واحدة على النجاسة، الآن الصبة هذه الماء وهو مع النجاسة في نفس المكان ما يحكم خطأ. لو كان كذا ما أكثر خوانا نجاسة منها. إذا أنا موجودة نجاسة وصببت عنها عليها ماء والماء الآن مع النجاسة في المحل وحكمه طاهر بل طهور، لأن هذا شغل، لكن إذا انفصل عنها ماذا سيكون؟ مباشرة هذا شوف انظر إلى دقة الفقه، الفقه هكذا دقة في باب أحكامه تفرق بالشيء اليسير. يصوم لنا الطهور في محل نجاسة قبل أن ينفصل حكمه طهور، إذا انفصل صار نجسا. طبعا إذا كان يسير هذا القسم الأول. القسم الثاني لو وقعت قطرة من بول في 150 لتر ماء، قطرة ماذا يصبح حكم هذا الماء؟ نجس، لأن هذا الماء القليل نحن لو ذكرنا قبل قليل و قلنا الماء الطبيعي كم قدر؟ 220 لتر صح؟ إذا كان أقل من هذا فهو قليل، إذا كان هذا الكثير أو أكثر فهو كثير. إذا النجاسة لاقت هذا الماء القليل 100 لتر، 50 لتر، 10 لتر، 5 لتر، 150، 200 لتر، لو قرب منه مع إني ما شفت أي تغير أمامي، يصبح هذا الماء نجسا لا يجوز فيه لا أشرب ولا أرمى فيه أبدا ولا أزيل به نجس، يصبح نجسا. قال فيه التحدي، الإنسان ما يصب على نفسه ماء، لكن الإنسان قال ما يقصد على الماء الدائم ثم يغسل فيها كما قال الفصل. القسم الثالث إذا تغير الماء بالنجاسة، فلما وقع النجاسة في بركة كبيرة مثلا ساعات 4 متر 5 متر وتغير الماء هذا بالنجاسة، يعني صار في ريح نجاسة أو طعم نجاسة أو لون نجاسة، ماذا يصبح الماء؟ نجس. هذا الماء أيضا لو عندي ماء 300 لتر ووقعت فيه حمامة ميتة، ماذا يصبح هذا الماء؟ أحسنت، هذه إجابة هي صحيحة. ننظر الآن هو أكثر من 220 صح؟ لو أن 220 لا تبقى شيء مدرس بدون أي كلام، لكن لما كان أكثر ننظر هل تغير لونه؟ هل تغير ريحه؟ هل تغير طعمه؟ إن لم يتغير ما لم يحبه أخذ هذه من الحمام النجسة ولم يخلص وما طول، إن تغير ولو تغير يسيرا، نحن قلنا لك الماء الطاهر لا بد أن تغير تغير كثير صح؟ هنا لو تغير تغير يسير، يعني والله يعني في ريح فقط، ريح نجاسة، أما لو من طعم ما ماذا يكون لكم؟ واحد. إذن هذه أقسام المياه النجسة. قال والجاري كالراكب، ما معنى هذا الكلام؟ معنى عندي ساكن أو نهر صغير وقع النجاسة وكان مثلا عرض هذا الساكن مثلا نصف متر وعمقه مثلا نصف متر، فهذا معناه انه اقل من 200 متر. اذا وقعت فيه النجاسه وهو بهذا الحال ماذا يصبح هذا الجاري؟ كالراكب نجس. طيب وش الحل؟ الحل تاخذ من الماء الذي قبله الذي بعيد عن نجاسته أو من الماء الذي بعده بعيد عن نجاسته، أما هذا المكان الذي وقع فيه النجاسة هو أقل من نجاسته خلاص يصير. لو كان المكان أكبر يعني مثلا عرض الساقي منه وقع فيه النجاسة ما نقول؟ نقول ننظر ما دام ان الماء اكثر من النجاسه هل تغير؟ لا يصبح طهر. هل تغير؟ نعم خلاص نفس الحكايه تبعد عنه وتاخذ ممن قبله من الطهور الذي ليس بتغير وتاخذ او من بعده الذي هو طهور. هذا هو احكام واقسام الماء النفس. كم يصبح عندنا قسم من أقسام الماء بالتفصيل؟ كم؟ لا الماء ما قلت الماء النجس، بل الماء الآن كم يصبح عندنا قسم من أقسام المياه بالتفصيل؟ ثمانية، ثلاثة الطهور واثنان الطاهر وثلاثة النجس، ثلاثة النجس. حكم الماء الطهور أخذناه بالنص، حكم الماء الطاهر الذي في درسنا هذا الليلة لا يقع العدد الثلاثة، حكم الماء النجس يحرم استعماله. نعم قال وقلتان وكثير وكثير قلتان وهما بئة رطب وسبعة أصار وسبع رطب بالدمشقي واليسير ما دونهما. نعم، القلتان جمع مثنى قلة، والقلة هي الجمرة، سميت قلة لأنها تقلل الليل، وهي تسع بالقربة قربتين وشيئا، يعني قربة وشيئا القلة الواحدة. فالقلتان تصبح خمس قراب، وهذه الخمس قراب كما ذكرت لكم في زماننا نقدرها ب 220، اما في زمان المؤلف قدرها ب 100 قرن و7 اقطار و6 قرن في مشهد. وهذه قياس. ومما يحصل ذكره هنا ان القلال والقرب والصاع يحسب بالسعر بالمتر لا يحسب بالوزن، لأن الوزن هو ثقل، أما المتر هو السعر. فممكن عندي صاع لو تملاه مثلا قطن يصير وزنه خفيفا، لكن لو تملاه مثلا حديد يصير وزنه ثقيلا جدا. فهذه المقاييس المقدرة تقدر بالأمثال، أحسن طريقة لأن المثل هو السهل، وهو كما ذكرت. وهذا فيه ثقة من المؤلف الآن، قال فأقول لك قال هو 100 بيضة بالدمشقي. لماذا قال 100 بيضة بالدمشقي؟ لأن المؤلف من أهل دمشق، فهو هو هذا مختصا. ليش يقول لك والله هو بالعراقي أو بالمصري أو خلاص الآن أنت تعيش في مكان في مدينة منتشر فيها مذهب معين يتعارضون فتكتفي بما عندهم لان هذا هو مكتب. فصل. كل اناء طاهر يباع في قارون واستعماله الا ان يكون ذهبا او فضه او مضببا باحدهما، لكن تباع ضربه يسيره من فضه لحاجه، وما لم تعلم نجاسته من انيه كفار وثيابه ولا يخرج ميتة بالإبارة، وكل أجزائنا نجسة إلا شعر ونحوه، والمنقصر من حيه لميتته. طيب، قال في الصلاة وفي المطولات التي تقول لك من هذا أو مختصرة من هذا ومن هذا يكون باب الآنية ثم يكون أكمل، ولكن لما كان هذا الكتاب أخصر الصلاة قال فصل ثم دخل مباشرة حتى ما قال أن فصل الثانية أو فصل الثانية، قال فصل وهو كالحادث الذي يحدث بين شيئين ثم دخل في الأحكام البشر. الآن ذكر العلماء باب الآنية بعد باب المياه، لأن المياه لا بد لها من قرف يجوزها وهو الآن، وإذا كانت الآنية نجسة نجست الماء، ولذلك ذكر العلماء بعد قيام باب المياه هذا الباب لتعرف ما كيف تضع هذا الماء وأين تضعه وكيف يتنجس في الآنية التي سيأتي ذكر أحكامها. والآنية الأصل فيها الطهارة والإباحة، الأصل في الأواني الإباحة والطهارة، وهذا الباب سندرس فيه أشياء المستثناة من الإباحة أو المستثناة من الطهارة. وحينما تعرف أن الأصل في المياه الإباحة والطهارة ماذا يفيد هذا؟ يفيد أنك إذا شكيت في الماء هل هو تشكيك الآن هل هي مباح أم حرام كيف تنتهي؟ تستصحب الأصل، إذا هي حرام شكيت في الآن هل هي نجسة أم طاهرة؟ ما هو الأصل؟ الطهارة. إذا هذا الأصل يفيدك هذا الباب، ثم ما سنتوصل في هذا الباب هو استثناءات من الأصل. أول استثناءات من الأصل قال إناء طاهر يباح اتخاذه واستعماله إلا قال كل إناء طاهر يباح اتخاذه واستعماله. ما أمر الله صلى الله عليه وسلم بالإباحة؟ آنية من ذهب والفضة. آنية من ذهب والفضة محرمة بمصر، والأصل التعب. لو كانت الآلية أغلى من الذهب والفضة كالجوهر مثلا، هل يجوز اتخاذها واستعمالها؟ نعم نعم. إذا يجوز أن نتخذها لأن نصر الطهارة الإباحة والاستثناء من الذهب والفضة خاص بالذهب والفضة، والأصل ذلك فإنها لا تدل على الكفر. وإذا قلنا آلية الذهب والفضة سواء كانت الآلية ذهبا خالصا ملعقة خالصة من الذهب أو مطعمة بالذهب، سواء كانت تطعيمها تحليقا أو تدويرا أو بالحفر أو مسامير، إذا كان فيه الذهب بأي شكل من الأشكال أو الفضة بأي شكل من الأشكال يلحق بأصله بأنه مسلم اتخاذه مسلم. فكل أن الله يرضي إلى أن تعمل نقطة لا يحكم مسلم اتخاذه واستعماله، والاتخاذ غير استعمال. يعني ممكن إنسان يقول أنا والله أضع الكذب مثلا من ذهب لكنني لم أستخدمه ولم فقط بالزينة، هل يجوز؟ لا يجوز. لا يجوز أن تتخذها ولا يجوز أن تستعملها. قال إلا، طبعا قال ومضبب بهما كما ذكر لك، لو كان يعني مضبب في الآنية من ذلك المقصة كان مفروضا طويل فيلحقون بأصلية. قال إلا، الآن في استثناء من الاستثناء. الأصل إيش؟ نقطة الإباحة صح؟ استثنينا عن الدار والمضبب، استثنينا من آية الذهب والفضة نسيناها. إذا استثنيناها رجعت لماذا؟ لأصلها. قال إلا أن إلا ضربة يسيرة من فضة لحاجة. أول ما معنى ضربة؟ الضربة هو مثل السلسلة، مثل السلسلة يعني إذا انكسر قدح وأراد أن الإنسان أن يلحمه يجعل له لحام حتى يعود القدح إلى عنده، وضع اللحام في الضرب، هذه هي الضربة. ما ضربه يسير؟ لأن كنا ما ضربه يسير بالماء كنا أنه كذا كذا. طيب هنا ما ضربه يسير؟ العطف. يعني إذا كان متعارف عندما أسمى هذا يسير أو يسير، إذا كان متعارف الناس هو كذي مو كذي، هذا شرط. إذا كانت هذه الوضع يسيرة اثنين تكون هذه الوضع من فضة، لو كانت من ذهب لا يجوز. أنا أصل التعليم لأن هذا مستثنى من المستثنى، طبعا كل هذا في أدلة شرعية. قال ثلاثة لحاجة، يعني حينما استخدمها هذه القربة اليسيرة في الفضة لا لم يستخدمها للزينة، بل استخدمها لحاجة يسد الكسر. ممكن أن الإنسان يقول له فرصة بدل ما كسرت أنا أبغى شيء هذا القدح للفضة أخذها فرصة للزينة، لا لا يجوز، لكن لا يجوز. أما إذا كان ليس للزينة بل هي لحاجة سد الكسر فيجوز. إذن ثلاثة شروط يسيرة من فضة لحاجة، وإن أردنا أن نقول أربع شروط إلا تكون ضبة لشرط، اثنين يسيرة ثلاثة من فضة أربعة لحاجة. نعم سنة العلم موجود كسب الخرابة. لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا إلا تعب. وأيضا ما نود من الأسئلة تكون تكتب حتى يكون إيش الإجابة عنها مطول. يعني ما درس يعطي إجابة سريعة كذا ما في. إذا لو كان آخر درس مكتوب سؤال يكون الإنسان يعني ذهنه مو صافي للإجابة. نعم الله يحفظكم يا أخي. وين صلى؟ نعم تفضل. وما لم تعلم نجاسته. طيب قال وما لم تعلم نجاسته من آية الكفار وثياب المرأة. الأصل في آية الكفار وثياب ما هو الأصل؟ المحك وقال حتى تعلم نجاستها. حتى تعلم نجاستها. إذا علمت نجاستها غلب على ظنها أو تيقنت أنها نجسة فإنك لمطلق التصرف والسكت لا تستعمل ولا بعد ولا سكت. وهذا الشيء حتى كان المسلمين حتى لو كان المسلمين وعرفنا هذه النجاسة لا يجوز أن يستخدمها حتى أصل هذا النجاسة أصل. وهذا كما ذكرت لكم قريبا كما ذكر العلماء أتابعنا إلى بعد ظن المياه لأنك لو صببت ماء في آنية صغيرة أقل من كثيرة وهي متنكسة أو نجسة ماذا سيصبح الماء؟ لأنه لا قهر نفسي. نعم. ولا يطهر جلد ميتة بدبار وكل أجزائها نجسة إلا شيء. طيب قال لا يطهر جلد ميتة بدبار ما هو ضابط الميتة؟ ضابط الميتة ما لم تذكى نتاتا شرعية. ما لم تذكى زكاة شرعية أي حيوان لم تذكى زكاة شرعية فهو ميت. القط جيت وقطعت منه الملعوم والمليء والوجه هل يطهر؟ هل يحل؟ لماذا؟ ذكر طيبا. ها؟ تقول هنا لأنه لم يذكى ذكاة الشرع. طبعا علة لأنه مقول بهم لو جلدي غنم شاة وبقرنا بطنها وماتت هل ستقول أنت له؟ لا تذكر كسر. إذا أي شيء لا تذكر طبعا ما هي كيف تكسر هذا التصريف سيأتي بعد لكن لذلك مثلا أن الميتة هنا المقصود بها ما ذكى ذكاة شرعية. فما دام أن في الشرع الهرم لا يذكى والأسد لا يذكى والنمر لا يذكى ما دام أن في الشرع تذكية الصيد أن تطلق عليه مثلا سهما أو خصا من بعيد ما دام وهذا وهذا جرمان إلى ذكاة ذكاة شرعية وجاز استخدام جلدها ذنب على الدرب في المانعات واليابسات وطهر الجلد. أما إذا لم يذكى الحيوان زكاة شرعية فإن جلده لا يطهر بالدم. ولكن هنا تفريق إذا لم يذكى زكاة شرعية وهو مما يذبح منه فهذا ربه. وإذا وهو مما لا يكره فله من الاخر. اذا اذا كان الحيوان ذكى زكاة شرعية فان جلده يطهر من الدم ويستكنه في اليابسات والمائدة. اما اذا كان لم يذكى زكاة شرعية مثل الشهر وهو ينكر لحمه فانه لا يطهر من الدم ولكن يجوز لك أن تستخدمه في اليابسات لا المائعات يعني ما يجوز أن تحط قلب لكن ممكن تحط وعاء مثلا تحط فيه مثلا حبوب تحط فيه ما عندك شريط وهو مما لا يمكن نحن فهذا جلده لا يطهر ابدا ولا يجوز ان تستخدمه لا في مائع ولا في يابس واضح ولا اعيد الميتة هنا ضابطها ما لم يمكى لك بشيء مما ينكر العلم مثلا مثل الجبل شاة بقرة لكنها ما تأثر بها مثلا أو ذبح الذبح غير شرعي فإنه لا ينكر بعد الذبح جلد هذا الحيوان لا يدخل على الدم لا يجوز لك ان تستخدمه في اليابسات اجعله وعاء للحبوب اجعله وعاء للملابس لا تستخدمه في المائعات فلا تجعله مثلا قرد ثلاثه الحيوان الذي لم تلقى مكانا شرعيا وهو مما لا يقدر لحمه كالذئب الحمار والنبر وغيره هذا لا يكون جلده بعد الدبر ولا يجوز لك ان تستخدمه لا في يابس ولا في ماهر قول المشار بهذا نعم كل اجزاء المال ليس الا شعر وانور الا شعر الا شعر وانور طيب قال كل اجزائها الهاء هنا تعود لمن بمت الميتة ما تعرف الميتة قال لك الذي لم يذكى لكان شرعية كل أجزائها نجسة إلا شعر ونحن مثل الريش أو الوطن يعني عندنا شعر ماتت لم تذكى لكان شرعية ما تأثر بها أو بهذا الحمد لله كل أجزائها نجسة لكن قلنا أن الجلد لا يطهر بعد الدم ولكن يستخدم في بعد الدم طيب الشعر الذي هو فوق الجلد لا يقول لك الشعر طاهر يجوز مثلا أنا على رأي أن الشعر ميتا أجي مثلا البكينة كما يعني بعض ويحرق هذا الشعر ويأخذ سواء كان صنفا أو شعرا أو غيره لأنه جاز هذا الشعر يجوز لي أن أقطعه والحيوان علم لأنه خالي له فإذا مات لا يتأثر الشعر بنفس جسمه طيب لو كان الحيوان مما لا يؤكل عنه او نقول لو كان الحيوان ليس بطاهر في الحياه حكم شعره ماذا يعني وجدنا اسد ميت الاسد هل هو طاهر في الحياه او ليس بطاهر لماذا لا فوق الهم نعم هذه الإجابة صحيحة لأنه فوق الهيئة إذا شعره شعر هذا الأسد بعد ما مات أو قبل ما مات ما حكمه؟ نحن قلنا البقرة كلها من الناس لكن الهند القط شعر ما حكمه؟ طاهر شعر القط طاهر سواء كان ميتا او ليس ميتا اذن الميتات تنقسم من حيث جواز اخذ الشعر وعدمه الى قسمين كما ذكرت لكم دائما التقسيمات الاحمر او الخضراء ومن الجيد انك في الدرس تكتب كل شيء اذا رحت البيت تاتي بدرس جديد يعني انت بالهذا من عندك سوي وتاتي من يبقى بدفع بديل ثم تكتب ما كتبته بالترتيب وبالتنسيق. هذا شو يريد؟ يريد انك تراجع. ثم اذا اردت ان ترجع لشيء واضح بعدين في المستقبل تجد شيء مرتب. ثم لربما تستشكل شيئا فترجع للكتاب وتكتب في مسألة ما استفدت منها. هذا المسألة تواجه كثير عندك الدفتر وتقول بس هذا المسألة على الشيء. فترسلها من الشعر من حيث طهارتي وعند طهارتي انقسمت إذا كانت ميتة أو ميتة طاهرة في الحياة لكل أقول من إذا كانت ميتة طاهرة في الحياة والطاهر في الحياة قلنا أنه ما يمكن لحظة أو ما كان مثل هذا إذا تكون مشاعره بعد الموت طاهر. إذا كان ميتة هذه ليست من الحيوانات الطاهرة في الحياة مشاعرها مستمر. والمنفصل من حي كميتة قال والمنفصل من حي. إذا نرجع مرة ثانية ونعرف قلنا في باب النجاسة قلنا الميتة التي تنجس الماء في هناك لها مستحيلات. ما هي مشكلة الميتة؟ يعني يعز قلنا من الأشياء النجسة الميتة في باب النجاسة وقلنا يستثنى من الميتة كذا وكذا وكذا. هذا واحد. اي نعم لكن ما كان طاهر الادمي. نعم الجواب ثلاثه والسبب اذا خلاص الحين العباره ما قطع من الحي ما قطع من حي فهو قطع مثلا لا قدر الله اصبع ادم وش حكم الاصبع هذا؟ لان ميتة الآدمي قطع من الحي قطع من سمكة ذيلها ما حكم الذيل؟ هل يصبح يشبع على الأرض هكذا؟ لماذا؟ لأن ميتة السمك قطع من هر ما حكمه؟ لا نجس نجس نجس نجس قلنا المسجلات الآدمي السمك جواب ما ليس له نفس سائل من الجبار مثلا وافتصار من أوليه. إذا قطع من هذه الثلاثة أربع أشياء فهو طاهر. قطع من الآدمي طاهر، قطع من السمك طاهر، قطع من الجبار طاهر، قطع من الجبار طاهر، لكن قطع من الشاة، قطع من البقرة، قطع من الأسد، قطع من الهند. لماذا؟ فلم يقطع منها في حال الحياة نجس. ولذلك الآن الغنم الأسترالي يأتينا بدون بيض لأنهم هم يقطعون اللي ثم يصدرونها. اللي هذه ما حكمها؟ لا يجوز نجس لأنه قطع من الحي فهو كبير. نعم. فصلا والاستنجاء واجب. طيب قبل ان نقرا طلع النبي الاسلام لم يترك قال له قال له دين يا الاسلام والايمان قال علمكم رسول الله علمكم رسول كل شيء. فقال الصحابي والله ما ترك لنا طيره في الهواء الا وذكرنا فيه علما. قال تعلمنا حتى الخراب. هذا الفصل ستعلم فيه ان الاسلام هو دين الحرام هو دين التمدد هو الدين الذي حفظ الحقوق لكل شيء. ستعلم في هذا الفصل ان الاسلام حفظ حقوق البيئه وحفظ حقوق الحيوان. ستعلم ان الفقهاء رحمهم الله لهم فضل كبير على امه محمد. هم الذين حفظوا العلم صبروه في قلوبهم علموه الناس. يعني هذه المعلومات التي ذكرت لولا رسول وصل من هذا الرسول وعدم هذه المعلومات وسجد كما يعرفها احكام دقيقه في كل مناهج. ومن احكام هذه الدقيقه هو الاحكام التي يهتز بها المسلم احكام المسلم. هناك اداء مكروهات محرمات فيها محاربه لحقوق العام، محاربه لحقوق البيئه، محاربه لحقوق الحيوان الى اخره. الاستنجاء، ما معنى الاستنجاء؟ النجم قال نجي الشيء او نجوته معناه القطع. اذن الاستنجاء معناه انني اطلب القطع، اطلب التخلص. تتخلص من ماذا؟ تخلص تقطع ماذا؟ تقطع النجاسة التي تخرج من الفرج. هذا هو الاستنجاء. ما حكمه؟ واجب. ما معنى واجب؟ معناه يثاب فاعله ويعاقب فاعله. إذن حكم الاستنجاء واجب. ومتى يجب؟ يجب قبل الوضوء، قبل الطهارة. وهذا لا يعني أن الإنسان إذا أراد أن يتوضأ يبيت الحمام ويغسل شيء، لا. لكن لو فرضنا الإنسان بعد ثم ليس عنده ماء وليس عنده شيء يمسح به، فترك ذكره حتى جف، حتى تنتقل النجاسة من ذكره إلى مثل ملابسه، تركه حتى جف، لأن النجاسة جفت قبل، ثم لبس ملابسه، هل يثم؟ لا، إلى الآن والسبب الثاني لأنه استبرأ من بوله. يعني مو بعد ما أمر بس راسه مشى نجس راسه هذا، لكنه رجال دبر حتى جف ولبس ملابسه حتى أخذ. متى يجب عليه؟ يجب عليه إذا أراد أن يتوضأ. يجب عليه الآن أن يطهر هذا المكان. إذا حكم الاستنجاء واجب وعرف النص في الاستنجاء أن يكون بالماء الطاهر. يعني ما يصح الإنسان يستنجي بطهر. لماذا؟ ها؟ غير مطهر. غير مطهر. الأصل أن يستنجي بالماء الطاهر. ورخص ورخص لنا أن نستجمر بحجر أو معبه. يعني الأصل أن يكون استعمال حجر المنديل الأخير كما سيكون تفسير، هذا رخصة، هذا رخصة توسيع من الشريعة، وإلا فالتطهير في الماء هو الأصل. ولما امتدح الرجل وان الله يحب الكون من المطهرين مثل النصارى قالوا انا نتبع الحجاره الماء هذا نعم. والاستنجاء واجب من كل خارج الا الدين والطاهر وغير الملوث. هنا مثلا قال استنجاء واجب لكل خارج من السبيل، ثم قال إيه؟ الريح هل يجب ان استنجي منها؟ لا. ليس خارج من الريح ثم اراد ان يتوضا، هل يجب عليه ان يدخل ويغسل بالروح؟ لا ما يجب. قال او طاهر. لو خرج من الانسان حبه حصى حقيقيه وليس معها اي بلد، لو افترض خرجت من قلب الانسان حصان طاهرة ليس معها أي بلل، ما فيها أي بلل، لأن لو معها بلل ولو بشير يجب أن تشرب، لكن هذا طاهرة ما حلل، هل يجب أن نستنجي؟ لا. الحالة الثالثة، خرجت نجاسة لكنها جافة كالبعض ولم تلوث البلد، طلعت نجاسة جافة ما فيها أي بلد، نقول لو في بلد يسير يجب الاستنجاء، لكن نجاسة جافة يعني نجاسة جافة لكنها جافة وخرجت، هل يجب الاستنجاء؟ إذا بعد هذه الثلاثة أحوال ماذا تقول؟ يجب الاستنجاء في كل شيء إلا هذه الثلاثة أشهر. بعد ذلك سيذكر مالك رحمه الله آداب دخول الخلاء، آداب دخول الخلاء، والآداب تنقسم إلى ثلاثة أقسام، قسم سنة، والسنة ما يثاب فاعلها ولا يعاقب تاركها، إذا فعلت لك في أجل، وهذا معناه أنك تحرص على الأجل. القسم الثاني مكروها، والمكروه ما يثاب تاركه ولا يعاقب فاعله، فأنت تمتثل وتريد الكتاب ولكن على كفر. القسم الثالث محرمات، وهي ما يعاقب فاعلها ويثابها. مستنقص عن الأدب وعن الناس. الآن بدأ المؤلف رحمه الله بالسنن وسيقول لك السنن، الآن ونحن نقرأ السنن أنت أقيمها عندك. ونقرأ السنة الأولى في الواحد، الثاني في الاثنين، الثالث حتى ننتهي وننظر كم عندنا من السنة ذكرها الله. الثاني والسنة عند دخول القرآن قول بسم الله، عند دخول القرآن يعني قبل أن تدخل تقول هذا الدعاء بسم الله، اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبث، أي من الشر والأشرار، أو من ذكور بالخبث بالضم، من ذكور الإناء من ذكور الجن والخبائث في آخره. نعم. وبعد خروج منه مفضلا، أي أطلب منك اللهم أنت غفورتي، وهذا هو الهدف في السنة، دعاء من الخبائث وكذا الغفران، أطلب مغفرتك يا ربي، وهذا كله بعد الخروج منه. نعم. الحمد لله الذي أتبع لي هذا وعافاني، وهذا ذكر مناسب جاء ذكره في حديث ضعيف ويعمل به. نعم. وتغطية رأسي. نعم، هذا جاء عن البشر بن عبد العم وهو فيه وقال انه افضل قول الرسول صلى الله عليه وسلم تقدم اليوم. نعم. واعتماده عليها جائز، هذا معناه تثقيل الجسد على الوجه، يعني انت لا جالس ترى حاجه الجسد عربي محبوبه، تثقل جسمك على جانبك الايسر تعتمد على كل جسمك، قال ما قصر الخروج الغالبين من الوجه. نعم. وليمنى خروجا عكس المسجد ولا عكس، هذا مهم، وليمنى خروجا عكس المسجد ولا عكس المسجد ولا ونحوهما، يعني كما تقدم المسجد تقدم اليمنى والخروج تقدم اليسرى، لان احيانا الدخول خرجنا من الدخول او الشارع الفاضل المسجد، واحيانا الخروج خرجنا من الفاضل او المسجد الى الشارع الاخر تقدم اليسرى، ونحوهما من الدعاء والمسلميات وغيرها. وقعد في فضاء، قل ما احب قعد الفضاء سنة، ما احبه حتى لا يرى، يعني تبعد حتى لا يرى هذا سنة، لكن ما احب تسلم الى الله هو واجب. طيب ما احب وكشف البدن. يعني إنسان في جالس مكان على يمين مثل ويسار مثل الجدار لكن رأسه بعيد، هذا قام بالواجب لزد العمر لكنه ترك السنة لزد بالجسم كاملا. السنة إذا كنت بالوضع تذهب حتى لا ترى أو تكون مستثرا استدارا كاملا، أما ستر العورة فهو واجب. هذه اسمها الاستنزاف من البول. ما حكم الاستنزاف من البول؟ واجب. يأذن من لم يستنزف من بوله. كيف يكون الاستنزاف من البول؟ أولا أن لا يقع على جسدك شيء من البول، ولذلك اطلب لبولك مكانا رخوًا بحيث إذا وقع البول عليه لا يبتد البول على جسمك أو على ثيابك، أو مثلا أن تمسك ذكرك بشمالك أو بيسارك وتضعه مثلا في مكان لا يبتد عليه، لأن الناس في زماننا البلاغ هذا في بعض الأحوال يبتد ولو أن وضعت على الجسم نقطة من البول لا يجوز الصلاة ما دام الإنسان لم يصلي، فإذا التنزه من البول واجب. تنزه بأن لا يقع على جسمك ولا على ثيابك شيء، أن تدخل بولك مكان رخوًا إذا كنت مثلا في مكان في التراب أو غيره، أو تستنزه من البول بأي طريقة في داخل الحمامات المعاصرة. هذا استنزاف البول في الثياب والجسم. قال وطلب مكان رخو لبول ومسح الذكر باليد اليسرى اذا انقطع البول. وهذا مسح الذكر والنتو هذا فيه حد واجب وفيه حد مسنون. اما الحد الواجب فيجب على المتبول أن يتأكد أن بوله انقطع، يعني تجسس البول وباء معروف أنه تخرج قطرات يسيرة بعد البول، فإذا لا يجوز لك أن يعني تستنجي بالماء قبل أن تتأكد أن بولك انقطع. إن تأكدت بولك انقطع خلاص ما خرج شيء، الآن يجوز لك أن تستنجي بالماء وأنت الآن قمت بالحد الواجب، أن ما دون ذلك في إذن. لكن السنة والكمال أن تستبرئ هذا البول بضوء ذكر أيضا الأخ. طريقة الأولى قال أن تمسح ومسح ذكره بيده اليسرى، تجعل الاصبع الاوسط فوق حلقه الدبر من تحت الذكر، والابهام فوق الذكر فتكون قد مسكت الذكر من جهتين من فوق من اسفل، الاصبع الاوسط من تحت والابهام من فوق، ثم تمشي به الى راس الذكر. لانك انت الاصبع الاوسط عند هذا الدبر والابهام عند فوق الذكر من اصله، ثم باصبعيك تمشي الى ان تصل الى راس الذكر. وهنا ليس المساله مساله عصر، أدخلنا عند الوجه عصر اعصر لا، بل قال مسح يعني أن المسح يكون فيه براءة من هذا اللون وفيه تيسير لخروجه وفيه مضره للسمعه. هذا الطريقه الطريقه الثالثه النتو. والنتو هو ان تشد عضله ذكريا ثم تنتقلها مره اخرى اذا مرض من بعدها. يعني سفه ما يقول يلغي عضله ذكريا ويخرج البول. فاذا انقطع تنتبه ثلاثه. كيف تنتبه؟ ان تمسك عضله الذكر ثم تنتقلها. تمسك عضله الذكر ثم تنتقلها تصيب بذات السمعه. اما الاستنزاف الاصل تأكل من انقطاعه ما وقف من أصله إلى رأسه تتلاها ونسوه ثلاثا وكره دخولها. هنا المسلمات وكره دخول خلاء بما فيه ذكر الله تعالى. كره دخول خلاء بما فيه ذكر الله تعالى. وحظ. لكن لو ان شيئا معك ورقه بها مثلا دعاء بها كذا هذا يراد منها. اما المصحف فهو نعم. وكلام فيه بلا حاجه. وكذلك الكلام وحقه السلام. نعم. ورفع ثوب قبل دنو من الارض. ورفع ثوب قبل دنو من الارض. وهذا فيه انظر الى شدة تحري المحافظة على العورة. يقول لك إذا أردت هكذا لا تخلع ملابسك وأنت واقف. لا. بل اخلعها شيئا فشيئا حتى تنخلع بالكامل في حال الجلوس. يعني قبل أن تدنو من الأرض لا تخلع ملابسك. بل ادنو من الارض ثم اخلع بحيث انك تضيق وقت انكشاف العوره الى اقصى حدها. وبول في شق. الشق الذي هو في الارض او الجحر مثلا هذا مكروه وذكر في حديث. وايضا لانه يكون موطنا للشياطين وللدواب كذلك والهوام فيخشى على الإنسان المسلم أنه يبول في هذا الشق ثم يتأذى. وذكر في ذلك قصة وهو أن الصحابي الجليل رضي الله عنه سعد بن عبادة بال في شق أو في شق فمات. فلما مات سمعوا مناديا ينادي في المدينة بصوت يسمع ولكن لا يرى من قائله: قتلنا سيد الخزرج سعد بن عبادة رميناه بسهم فلم نخطئ فؤاده. يعني بال في هذا الشق وكأنه قتل من الجن ولذلك يكره البول في الشق. نعم. ومس فرج بيمينه بلا حاجة. كذلك مس الذكر أو الدبر باليمين. نعم. واستدبار النيرين ما حكمه؟ نعم النيران مش الشمس والقمر. قال واستدبار النيران استدبارهما ما حكمه؟ لا كراهة فيه. يعني لأن سيأتينا الآن أن استقبال القبلة في الفضاء محرم. لو أن إنسانا في المدينة قبلته إلى جهة الجنوب صح؟ لو استقبل الجنوب وهو في الفضاء محرم، لو استدبر الجنوب محرم. طيب إذا كان في حال الصباح هل يستقبل جهة الشرق؟ نقول مكروه لأنك تستقبل ذلك الشمس، بل تستدبر الشمس أو تنحرف عن الشمس لا تستقبل. وذكر في ذلك الحديث. نعم. الآن فرغنا من المكروهات كم صارت؟ ست. وحرم يعني في البنيان ما حكمه؟ جائز. لكن في الفضاء يحرم. وكذلك لو أن إنسان مثلا أراد أن يقضي حاجته في الفضاء لابد أن ينحرف عن جهة القبلة حتى لا يصيب القبلة ولا يصيب الإثم والعياذ بالله. أما إذا كان داخل البنيان فمباح. وأيضا هنا لما قال مباح لا يعني أن الإنسان يتعمد ويجعل مثلا مرحاضة مثلا أكرمكم الله إلى جهة القبلة، هذا لا لا ينبغي، بل ينبغي التحرز حتى في البنيان. ولكن لو أن الإنسان قضى حاجته في البنيان مثلا وجد مرحاضة في البنيان إلى جهة القبلة فهو مباح. نعم. ولبث فوق الحاجة، هذا من أدق محافظة الإسلام على الإنسان. إنسان يقضي حاجته بعدما قضى حاجته جلس أخذ له دقيقة أو دقيقتين يفكر، هذا الجلوس ليس مكروها بل محرم، فيه إثم. وهذا محافظة على أن العورة لا يجوز أن تنكشف وقتا بلا حاجة، وفيه محافظة أيضا على الإنسان المسلم، لأن هذا المكان مكان شياطين، وجلوسه بلا حاجة لربما والعياذ بالله يؤذى من الشياطين. نعم. وهذه محافظة على الرأي العام والذوق العام، محرمات لا يجوز للإنسان أن يبول في طريق ولا أن يتغوط فيه، ولا يجوز له أن يبول في ظل نافع، ولا يجوز له أن يبول في متشمس، ولا يجوز له أن يبول مثلا في مواقف سيارات مثلا، أي مكان مطروق من الناس يدخلون ويخرجون منه لا يجوز، ويأثم من فعل، لا يجوز البول في هذا المكان أو التغوط. وهذا فيه تحريم إيذاء المؤمنين، لا يجوز إيذاء المؤمنين بأي شكل من الأشكال وخاصة هذا الشكل. نعم. قال تحت شجرة مثمرة ثمرا مقصودا، هنا كم قيد؟ قال شجرة، قال مثمرة، قال ثمرا مقصودا، إذن ثلاث قيود. إذا اجتمعت هذه الثلاث قيود صار البول والغائط تحت هذه الشجرة حكمه حرام. إذا اختل شرط من هذه الثلاث الشروط صار حكم البول الغائط تحت هذه الشجرة ما هو؟ لا، ليس محرم. الشرط الأول أن تكون شجرة، طبعا إذا كانت هذه الشجرة هي ظل يعني يستظل بها الناس ما يكون الحكم، حتى لو ما كان عليها ثمرة ولا ثمرة مقصودة لكنها ظل ما يكون الحكم محرم. أما ولأن الظل بشكل عام لو كانت تحت ظل جدار ويستفيد فيه الناس، أما إذا كان الناس لا يستفيدون من هذا الظل فهو حلال. أما العبرة هل يستفيد الناس منه أو لا، هل يطرقه الناس أو لا. هنا قال تحت شجرة، قال مثمرة يعني الآن هي مثمرة، النخلة مثمرة أو ليست مثمرة؟ مثمرة، لكن ممكن أجيها في وقت تكون مي مثمرة؟ ممكن. إذا ليس عليها ثمرة لا تأخذ الحكم، أما إذا كان عليها ثمرة تأخذ الحكم. طيب باقي القيد الثالث، قال مثمرة ثمرة مقصودة، هل معناها ثمرة مقصودة يعني مأكولة؟ ها؟ ممكن للبهائم، أحسنت. إذن قوله ثمرة مقصودة سواء كانت للبهائم أو لا تؤكل لكنها مقصودة، يأتيها الناس يأخذونها يستفيدون منها شيئا، فإذا كانت ثمرة مقصودة إذن يكون التحريم. نعم. إذن الآن هو يعطيك الأفضل، يقول الأفضل أن تستجمر ثم تستنجي بالماء، الحالة الثانية أن تستخدم الماء، الحالة الثالثة أن تستخدم الحجارة. والاستجمار قلنا أنه رخصة يعني عفو من الشارع، وما دام أنه رخصة فالرخص قاعدة تضيق بأضيق حدودها، ما دامها أنها رخصة نأخذها من أضيق الطرق فلا نزيد. إذن الآن سيأتي معنى قيود، الاستجمار يجوز، لكن الاستجمار يجوز، هذا سيأتيك القيود في أشياء لا يجوز لك أن تستجمر بها، وفيه طرق لا يجوز أن تفعلها وفي طرق وهكذا هناك قيود. وما هو حد الاستنجاء بالماء؟ يعني نحن قلنا الاستنجاء هو طلب القطرة. إذا كنت مستخدما للماء فيجب عليك أن تعيد المكان كما كان سواء كان قبلا أو دبرا. أما إذا كنت تستخدم الحجارة فيجب عليك أن تقطع عين النجاسة بالكامل ولا يبقى إلا أثر لا يزيله إلا الماء. لكن لو كان هناك أثر يزيله المنديل فإن طهارتك لم تكتمل، بل يجب عليك أن تمسح حتى في الاستجمار لا يبقى إلا أثر لا يزيله إلا الماء. هذا هو الحد. نعم. هذا الشرط الأول، لا يصح استجمار إلا بطاهر. فإذا كان الشيء فيه نجاسة أو هو نجس فلا يصح استجمار به ولو زالت عين النجاسة ولم يبق إلا أثر لا يزل ما. لماذا؟ لأن القضية تعبدية، هكذا أمرنا. نعم. المباح يعني غير مسروق مثلا أو مغصوب، هذا معنى مباح. نعم. يابس، يابس يعني ليس رطب، لأن الرطب لا يزيل العين بل يفسد المكان. الرطب إن لم يكن ماء وإلا هو سيفسد المكان، فلا بد أن يكون يابسا وليس أملسا بل خشنا، لأن الأملس مثلا مثل الزجاج وغيره، الأملس إذا أزال العين لا يستطيع أن يزيل الأثر الذي يزول مع الخشن، بل يبقى أثر بعد ذلك. فلا بد أن يكون هذا اليابس ليس رطبا، ولا بد أن يكون ناشفا ليس أملسا. نعم. منقن، هذا هو كلها شروط في قضية الإنقاء، يعني يكون هذا اليابس الخشن ينقي المكان، لأن ممكن يكون هناك يابس وخشن ولا ينقي فلا يستخدم. نعم. نعم، هذه الأشياء محرمات أن تستجمر بها. ونحن ذكرنا الطاهر، فالاستنجاء بالنجس محرم. ذكرنا من شروط الاستجمار المباح، فالنجس بالحرام محرم. فهو الآن يعد لك بعض الأشياء النجسة مثل الروف أو الأشياء التي نهينا عنها مثل العظم. نعم. وكذلك طعام لا يجوز الاستجمار به لحرمته. نعم. وذي حرمة مثل من الأوراق، مثلا أوراق تعلم أو علم لا يجوز استثمار بها كذلك. نعم. وهذا فيه حقوق الحيوان، لا يجوز أن تستجمر بذيل مثلا غنمة أو شاة أو غيرها وهي في مكانها، لا يجوز. وهذا انظر إلى حرمة هذا الحيوان، يعني لا يجوز لك أن تستهين بالحيوان أيا كان نوع هذا الحيوان وتجعله وسيلة لمسح نجاستك، لا يجوز ما دام أن هذا هو متصل بهذا الحيوان. نعم. نعم، قال وشرط له، وهنا كما ذكرت لك أن هذه رخصة وتؤخذ بأضيق حدودها. فالاستجمار من شرطه أن يكون في الخارج من الخارج. ايش معنى الكلام هذا؟ معنى أن هذا الخارج من السبيل بورا وغائطا لو تعدى إلى غير مكان الخارج، مثلا البول مثلا نزل على الخصية مثلا، أو الغائط وصل إلى طرف الفخذ، هنا الذي تعدى مكان الخارج لا يصح فيه الاستجمار بل يجب فيه. لماذا؟ لأن الاستجمار لا يصح إلا في مكان الخارج، حلقة الدبر ورأس الذكر لا يصح إلا في هذا المكان، لا يصح في مكان غيره. إذا تعدت النجاسة إلى غير هذا المكان يجب استخدام الماء حينئذ. هذا في الخارج. قال من الخارج، إيش معنى من الخارج؟ يعني لو أن إنسان مثلا أصاب رأس ذكره قطرة من بول غيره، مثلا طفل بال، ثم أصاب هذا الرجل من بول هذا الطفل، أصابه في مكان رأس الذكر. نحن قلنا مكان الاستجمار أين هو؟ رأس الذكر وحلقة الدبر، صح؟ طيب هل الآن يستجمر؟ لا يستجمر. لماذا؟ لأن هذا النجاسة لم تخرج من إيش؟ يبدو أنه طال الدرس. لم تخرج من إيش؟ من الخارج. فإذا لا بد أن يكون في الخارج من الخارج. نعم. ثلاث مسحات. لو أن إنسانا مثلا بالمنديل مسح رأس ذكره مسحة واحدة فجف المكان، هل نقول خلاص طهرت؟ لا، لابد مسحة ثانية وثالثة، وكل مسحة لابد تكون بطاهر. يعني مثلا الآن إنسان مثلا مسح بالمنديل، هذا المكان الذي مسحت به لا تستخدمه مرة أخرى لأنه صار نجسا، بل لابد أن تأتي بمنديل آخر، أو يكون مثلا منديل كبيرا، أو تكون الحجرة كبيرة فتستجمر مثلا بأطرافها لا بأس، لكن لا تستجمر من مكان واحد، لا تستجمر من مكان واحد بأكثر من مسحة، لكل مسحة مكان طاهر لابد. أقل المسحات ثلاث مسحات. إذا مسحت ثلاث مسحات وطهو المحل، جف المحل، لم يبقى بعده إلا أثر يزيل الماء، إذا صار محل طاهر. لم يطهر المحل لابد أن تزيد حتى يطهر المحل. إذا أقل المسحات ثلاث مسحات، إذا لم يطهر المحل تزيد. ويسن لك أن تقطعه على وتر، مثلا لو زدت رابعة ثم طهر المحل بالرابعة، نقول لك من السنة زد خامسة حتى تقطع على وتر. نعم. كم السؤال؟ أجل نقف هنا. هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على محمد.